السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. هذه الريحانة التي سنقطفها اليوم من بستان مدارج السالكين هي ريحانة مراقبة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: وكان الله على كل شيء رقيبا. فالله سبحانه وتعالى هو الرقيب، لا يخفى عليه شيء. المؤمن في حين سيره إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يستشعر مراقبته لله سبحانه وتعالى، يعلم هذا الأمر ويتيقن بهذا الأمر حتى يسير إلى الله سبحانه وتعالى بخطى ثابتة وواضحة. ما هو تعريف المراقبة؟ هو دوام علم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه ويقينه بهذا الأمر. فعندما يعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يطلع على الظاهر وعلى الباطن على الدوام ويتيقن الإنسان من ذلك، هنا تتحقق مراقبة الله سبحانه وتعالى، أنك تراقب الله، تعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، لا يخفى عليه شيء، لا ظاهرك ولا باطنك. يعني الناس يظهر لهم الظاهر، لا يعلمون ما في باطنك. قد تتزين لهم بالكلام والأفعال والمظهر ولا يعلمون باطنك أبدا، لا أحد يستطيع أن يعلم باطنك إلا إذا أظهرته أنت، إلا الله سبحانه وتعالى. مهما أخفيت على الناس فلن تخفي على الله سبحانه وتعالى شيء. لذلك قالوا أنك إذا تكلمت إلى الناس فلا يغرك اجتماعهم عليك، فأنت حينها عظ قلبك وعظ نفسك، لأن الله يعلم باطنك ويراقب باطنك وظاهرك وهم يراقبون ظاهرك. فما تنغر والله الناس هذه قاعدة تفرج علي أو قاعدة تستمع لي ومجتمعين عندي ولما أتكلم يسكتوا فأنا أنصحهم أنا أوعظهم، لا، هذا الظاهر أمام الناس، قد يكون الباطن سيء، قد يكون الباطن خرب. لذلك أنت عندما تنصح عندما تتكلم عظ نفسك أولا وعظ قلبك أولا، فالله هو المطلع على ما في القلوب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، والخالق سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسك، حتى الفعل إذا لم تعمله لم تبادر هو في نفسك، فالله يعلمه، يعلم ما تفكر به، يعلم ما تحدثك به نفسه، يعلم الشهوات والشبهات التي تفكر فيها فضلا عن عملها من شهوات وأعمال خاطئة ومن ذنوب، الله يعلمها أكيد. لكن حتى لو كانت شهوة ورغبة وفكرة في نفسك، فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما يخفيه صدرك الله الذي يعلمه، ولا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. أقرب الناس إليك مهما أطلعت على ما في صدرك لن يعلموا بكل ما في صدرك، يعلمه الله، يعلم ما في الصدور. وخائنة الأعين، تمشي مع الناس، تمشي مع الجماعة مع أصحابك فتحاول أن تسترق النظر من غير أن يعلم أحد، الله يعلم بذلك. حتى لو كانت نظرة ثواني أو لحظات من الثواني، فالله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين، يعلم ما تخفيه صدورنا، فالله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء. المراقبة كيف تكون؟ قالوا المراقبة هو أن يقوم الإنسان بتعبد الله سبحانه وتعالى استحضارا لخمسة من أسمائه: الرقيب، الحفيظ، السميع، البصير، العليم. فالإنسان خلال عبادته لله وسيره إلى الله إذا استحضر هذه الأسماء الخمس وطبقها وعلم معانيها، فحينها حقق منزلة المراقبة. الحفيظ الذي يحفظك أينما كنت وأينما ذهبت، الرقيب الذي يراقبك ويعلم ما تفعل، والسميع الذي يسمع كل ما تقول همسا أو جهرا، البصير الذي يبصر كل شيء وكل ما تفعله وتعمله، أي وقت وأي مكان وأي زمان فالله يبصره، وهو العليم الذي يعلم بكل شيء، يعلم خائنة الأعين، يعلم ما تخفيه في صدرك وفي نفسك، يعلم ما تريده، ما تتمناه، ما تفعله، ما تقوله. فأنت عندما تستشعر هذه المعاني الخمسة، هذه الأسماء الخمسة، كيف تعصي الله؟ اسأل نفسك هذا السؤال، كيف أعصيه وهو الرقيب وهو الحفيظ وهو العليم وهو السميع وهو البصير؟ كل معنى من هذه المعاني يجعلك تخاف أن تعصيه، لأن الله مطلع على كل شيء. إيش هي درجات مراقبة الله سبحانه وتعالى؟ سنذكر ذلك بعد قليل. قد في الرياحين. حياكم الله جميعا. المراقبة لها ثلاث درجات، سنتكلم عن درجات المراقبة الثلاث. نبدأ بالدرجة الأولى، وهي مراقبة الله سبحانه وتعالى في حين سير العبد إلى الله على الدوام، بين تعظيم ومدانة وفرحة واستبشار. أي العبد حين يسير إلى ربه، حين يعبد ربه وهو في هذه الدنيا في طريقه إلى الدار الآخرة، يستشعر مراقبة الله على الدوام في كل الأحوال، ويكون هذا الاستشعار بين التعظيم والمدانة والفرحة، وسنتكلم عن هذا. كما قلنا، وكان الله على كل شيء رقيبا، فيعلم أن الله رقيب على كل شيء، فيستشعر هذه المراقبة دائما في سفره، في حله وترحاله، حين استقراره في بيته، في المدرسة، في العمل، في الشارع، ليلا نهارا، كان لحاله، كان مع الناس، كان مع الأغراب، كان مع الأقرباء، كان مع زوجته وأولاده، كان مع أصحابه، كان مع عيال عمه، كان مع عيال خالته، كان مع الرؤساء، كان مع الزملاء، كان مع الموظفين، كان مع أي أحد، أي أحد وأي بلد وأي مدينة وأي حال، كان مريضا، كان سقيما، كان مشافى، معافى، كان صحيحا، كان في عبادة، كان في حج، كان في عمرة، كان في صيام، لم يكن في عبادة، في كل الأحوال يكون مراقبا لله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله مطلع عليه ومطلع على كل شيء، الأفعال والأقوال وما في النفس، كل ما في نفسه يعلمه الله. طيب، ما معنى بين تعظيم ومدانة وفرح وسرور؟ التعظيم هو أن يكون معظما لله، يعني مراقبته لله سبحانه وتعالى يصحبها تعظيمه وإجلاله لله سبحانه وتعالى العظيم. فالله سبحانه وتعالى هو العظيم، هو الخالق، هو الرازق، هو الصمد، هو الذي بيده كل شيء، يقول للشيء كن فيكون، هو الذي أمره، هو الذي أمره بفعل هذا واجتناب هذا، أمره بالطاعات ونهاه عن المعاصي والمحرمات. فحينما يطيع الله ويعبد الله، وحينما يجتنب المعاصي والمحرمات، يستشعر هذه العظمة. لماذا يعبد الله؟ لأنه عظيم. لماذا يطيع الله؟ لأنه عظيم. ولماذا يترك هذه المعاصي؟ لأنه عظيم. قلنا بين عظمة ومدانة. المدانة هي الدنو من الله سبحانه وتعالى، القرب من الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. فيحاول بقدر ما يستطيع أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأفعاله وبقلبه، قلب منيب إلى الله سبحانه وتعالى، يكون خاشع لله سبحانه وتعالى، يدنو من الله، يقرب من الله. فهذا الدنو من الله يجلب تعظيم الله في قلبه وإجلال الله في قلبه، والذي يجلب مراقبة الله سبحانه وتعالى بين تعظيم ومدانة وفرح وسرور. ما هو هذا الفرح وهذا السرور وهذه السعادة؟ هي سعادة وفرح الذي راقب ربه وعبد ربه وترك المعاصي والذنوب. فالعمل الصالح له حلاوة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أنك إذا عملت العمل ولم تجد لذلك انشراحا في صدرك وفرحا في قلبك فاتهم قلبك، لأن الرب شكور. فالله سبحانه وتعالى حين تتقرب إليه بالعمل الصالح، حين تراقبه وتترك المعاصي والذنوب، فالله يكافئك بذلك على انشراح وفرحة وسرور تجده في صدرك في قلبك. فإن لم تجد ذلك بعد العمل الصالح فحاسب نفسك، لعل العمل لم يكن خالصا لله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالمؤمن يجد هذه السعادة، يجد هذا الفرح حينما يعبد الله. أنت حينما تراقب الله في خطواتك وأقوالك وأفعالك سيصاحبك هذا السرور والسعادة. ليس كما يظن من بعد عن الله سبحانه وتعالى أنك مسكين وقاعد وخايف وما تسوي، ما أنت ماخذ راحتك. يا أخي عيش حياتك وانبسط وسوي وافعل، ترى الدنيا فانية والدنيا تمضي سريعا، وسوي اللي تبغاه وبعدين الأمور تتيسر. حاب تتوب، حاب تفعل، حاب تغير، الحين في شبابك استمتع وعادي يا أخي ما انبسط. والعكس هو الصحيح، كلما راقبت ربك واستشعرت نظره إليك، وكلما بعدت عن الذنوب والآثام ولو كان فيها لذات، لذة الشهوة، وكلما عبدت ربك وكلما أطعت ربك وكلما اجتهدت في العبادة، كلما وجدت لذة الله سبحانه وتعالى، وهذه ثمرة مراقبة الله سبحانه وتعالى. هناك درجتين لم نذكرها من أنواع المراقبة، مراقبة الله سبحانه وتعالى، سنذكرها في الحلقة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مشكات منهجنا لله توصلنا نصرا لأمتنا بالعلم والدين، فاسلك مدارجنا وانعم بصحبتنا وادعو الكرام لنا بالرفق واللين. لشرحنا المعنى كن يا أخي معنا، وخذ رحيقك من قطف الرياحين، وخذ رحيقك من قطف الرياحين.